من أناس إذا جاءتني من أناس يتعاملون بالربا، قصد أقول يعني هدية، إذا جاءتني من أناس هدية يتعاملون بالربا ولديهم أيضا أموال أخرى حلال وأنا لا أحب استعمال هذه الهدية، فهل يجوز لي أن أهديها لأناس آخرين؟ إن جاز لك أن تقبلها جاز لك أن تقدمها، وإن لم يجوز لم يجوز. بهذه الصورة يجوز قبول الهدية؟ أنا أقول أولا يجب، ما هو الغالب على مال هذا المهدي؟ إن كان الغالب على ماله الحرام فالهدية حرام قبولها، وإن كان الغالب على ماله حلال فهي حلال. لكن في الحالة الأولى لا نرى مانعا من أن يقبل المسلم الصالح المتقي لله عز وجل أن يقبل هدية شخص يغلب على ماله الحرام إذا كان ليس لشهوة قبول الهدية وإنما كوسيلة لإيجاد المودة بين المهدي والمهدى إليه، كوسيلة يتخذها مع المستقبل القريب والوعيد للتحدث معه في الأحكام الشرعية، ومنها تحذيره من تعاطي هذه الوسائل الربوية، لأنه معلوم قول عليه السلام تهادوا تحابوا، الهدية سبب لتحقيق المودة والمحبة، فإذا قدمت هدية وعرف أصلها حرام من مال حرام إلى شخص كما قلنا متقي لله عز وجل وكان قصده من قبولها هو اتخاذها وسيلة لنصح هذا الإنسان ولو بعد زمن فلا أرى من ذلك مانعا. شيخنا سؤال رقم 5. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.